وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم إله غيره أفلا تتقون وقال الملأ من قوم الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم